قلت وحصل عجبة ثلاثة. نعم. ثم قال أبو إسماعيل إنه قال بعد أن سيقه إن كان هذا الخبر محفورا فينبغي أن يكون تأويله أن اتخذ خاتما من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به. ثانيها أشار لي إسماعيل أيضا أنه اتخذه زينة، فلما تلأه الناس به رمى به، فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به. وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن فك طلب الفن، وذكر أنه متكلم. قال والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة، فطرح خاتمه ليطرحه، ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به، واستمر ذلك. وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في باب اتخاذ الخاتم. ثالثها قال النظار خالف المشهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الحبة استقر في النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعة وإن وهم الزبر فيه. لكن قال المهندس قد يمكن أن يتأول المشهاب ما ينفى عنه ما ينفي عنه الوهم، وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الحبة بدليل أنه كان لا يستغنى عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيره من وراء السماء والأرض، فلما لبس خاتم الحبة أراد الناس أن يصطنعوا مثله، فطرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح الناس خواتيم الذهب. قلت ولا يخفى وهي هذا الجواب جد، هذا من أوهم يقول. نعم. والأولى والذي قاله الإسماعيلي أقرب، مع أنه يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وقد نقل عياض نحو من قول البطار قائلا قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم الحبة، فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم رأى الناس في ذلك اليوم ليعلم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمه تحريمه، فطرح الناس خواتيم الذهب فيكون قوله فطرح خاتم وهو طرح خواتيمهم أي خاتم الذهب. حاصله أنه جعل موصوف بقوله فطرح خاتمه فطرح خواتيمهم خاتم الذهب، وإن لم يجد له ذكر. قال عياض وهذا يسوق أنه جاء في الرواية مجمعة، ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل، أما النووي فاضطر هذا التأويل وقال هذا هو التأويل الصحيح وليس الحديث ما يمر. قالوا أما قول فصنع الناس الخواتيم إلى ورق فلبسوها، ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمه، ويحتمل أنه لما علم صلى الله عليه وسلم أن يصنع لنفسه خاتم فضة اصطنع ويعطش خواتيم الفضة، وبقيت معه خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. وأن فإنه ليس في الحديث أن الخاتم المطلق كان من الورق بل هو مطلق، فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه. قال ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم الراوي، الصواب لا يجوز لا شك، هذه ما بتتحرك. أقول هذا ما بتتحرك. ها؟ مهما أمكن الجمع لا يجوز هو يمر. نعم. لا يجوز حتى لا يجوز. نعم. مهما أمكن الجمع لا يجوز هو يمر. لأن الأصل عدم الوهم. نعم. ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلما تتابع الناس فيه وافق هو تحريمه فطرحه، ولذلك قال لا ألبسه أبدا، وطرح الناس خواتيمه تبعا له، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في ذلك قبله، ثم احتاج إلى خاتم من أجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم، فتبعه الناس أيضا في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه، لأن تفوت مصلحة نقش اسمه بفوع الاشتراك، فلما علم خواتيمه برمها رجع إلى خاتم الخاص به فصار يكتبه. ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريب في باب الخاتم في الخنصر إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، فلعل بعض من يطلب النهي